فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون أشد العذاب. ما الخطأ الجميل في قراءة القرآن؟ القرشي، ما الخطأ في قراءة القرآن؟ لو في خطأ في قراءة القرآن بين لنا، الله يكرمك. ما الإشكال في قراءة القرآن من ناحية الأحكام ومن ناحية الضبط؟ لو لديك تعليق علق. قال رحمه الله عز وجل: أي لا تملك تصرفا ولا حكما في هذه الدار، فكيف تملكه يوم القرار؟ وأما الله عز وجل فإنه الخالق الرازق الأبرار والفجر، وهو الذي أحيا العباد ويميتهم ويبعثهم، فيدخل طائعهم الجنة وعاصيهم النار، ثم توعدهم منهم استمروا على العناد بقوله: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا. يا جميل، في هناك مراتب للقراءة، هناك مراتب القراءة: تحقيق وتدوير وحذر، والقراءة على حسب زمن التلاوة. الخطأ إن كان هناك أنت أحكم زمن القراءة بإجمالا، إجمالا تحكم زمن القراءة، ثم تقر هذا الحكم نقص عن زمن القراءة بسرعة كذا. كل قراءة لها زمنها المناسب لها في القراءة. لا، القراءة أنا أفرق بين الكلام العادي. لا، هناك تفرقة. أنت دقق السمع وأنت سترى الفرق. دقق السمع وأنت سترى الفرق في القراءة. أما من ناحية الزمن، هذه ليست أقل من الحذر. هذه ليست أقل من الحذر. لا لا لا لا لا لا، سأسرع. ارجع للتلقي واضبط أنت. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي بإنكاره سالما مما أصابه من العقوبة على كفرهم بالله ومكرهم في صدهم عن سبيل الله، مما أظهره الله للعامة والخيالات والمحالات التي لبسوا بها على عوامهم وطغامهم. ولذا قال تعالى: وحاق، أي أحاط بآل فرعون أشد سوء بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي تعرض أرواحهم في برزخهم صباحا ومساء على النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد تكلمنا على دلالة هذه الآيات على عذاب القبر في التفسير: ولله الحمد والمنة. والمقصود أن الله تعالى لم يهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم، وإرسال الرسل إليهم، وإزاحة الشبهة عنهم، وأخذ الحجة عليهم منهم، فبالترهيب تارة وترغيب أخرى، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قال الله قال رحمه الله عز وجل: يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنين، وهي أعوام الجدب التي لا يستغل فيها الزرع ولا ينتفع بضرع. وقوله: ونقص من الثمرات، وهي قلة الثمار من الأشجار. لعلهم يذكرون، أي فلم ينتفعوا ولم يرعوا، بل تمردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم. فإذا جاءتهم الحسنة وهو الخصب ونحو قالوا لنا هذه، أي هذه الذي هذا الذي نستحقه، وهو الذي يليق وهذا الذي يليق بنا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا، أي يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا، ولا يقولون في الأول إنه بركاتهم ولا يقولون في الأول إنه بركاتهم وحسن مجاورتهم، ولكن قلوبهم منكرة مستكبرة نافرة عن الحق، إذا جاء الشر أسندوه إليه، وإن رأوا خيرا ادعوه لأنفسهم. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي الله عز وجل يجزيهم على هذا أوفر الجزاء، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال رحمه الله عز وجل: أي مهما جئتنا به من الآيات وهي الخوارق للعادات، فلسنا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نطيعك ولو جئتنا بكل آية. وهكذا أخبر الله عنهم في قوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أما الطوفان فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهي كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمار به. قال سعيد بن جبير وقتادة والسدي: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أعطوا وكثرة الموت. وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر طاف بهما. قد روى ابن جرير بن مردوي يعني نعم القراءات مراتب كما قال الإمام ابن الجزري، وحذر وتدوير وكل متبع، والحذر أقل درجة. ورأينا مشايخنا من يقرأ بالخمسة أجزاء في نصف ساعة أو أقل بقراءة منضبطة وأحكام منضبطة. مشايخنا وعلمائنا القدامى يقرؤون بأسرع من ذلك، كانوا يقرؤون بخمسة أجزاء ربما في ساعة، ربما في نصف ساعة أقصد، خمسة أجزاء قراءة منضبطة بأحكام منضبطة. المهم الذي يحكم على القراءة لابد أن يعرف المدى الزمني للحرف، وأن تكون القراءة كلها منضبطة على نفس هذا الزمن. أما أن أحدر في أحرف وأحقق في أحرف وأدور في أحرف، هذا يعني القراءة كلها تكون على نسق واحد، إن كانت حدر فيكون كل حدر، إن كانت سرعة الحرف مقدار معين فتكون كل الحروف التي تتلى في هذه الخدمة بنفس المقدار، وهذا معروف. وتقرأ الإمام ابن الجزري في كتاب النشر في القراءة العاشر رحمه الله عز وجل جميعا. قال رحمه الله عز وجل: وهو عطاء كثرة الموت. قال مجاهد: الطوفان هو الماء والطاعون على كل حال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر طاف بهم. وقد روى ابن جرير رحمه الله عز وجل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وعطاءه وكثرة الموت. قال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر طاف بما قد روى ابن جرير وابن مردوي من طريق يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطوفان الموت هو غريب، وأما الجراد فمعروف. وقد روى أبو داود رحمه الله عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال: أكثر جنود الله لا أكل ولا أحرمه. وترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله إنما هو على وجه التكذر له، كما ترك أكل الضب وتنزه عن أكل البصل والثوم والكراث، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل جراد، وقد تكلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث والأثار في التفسير. والمقصود أنه استاق خضراءهم فلم يترك لهم زروعا ولا ثمارا ولا سبدا ولا لبدا. قال رحمه الله عز وجل: القمل فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو السوس الذي يخرج من الحنطة وعن النار الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وقال سعيد بن جبير والحسن هو دواب سود صغار قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هي البراغيث وحكى ابن جرير عن أهل العربية أن الحمنان وهو صغار القردان فوق القمقامة فدخل معهم البيوت والفرس فلم يقر لهم قرار ولم يمكنهم معه الغمض ولا العيش وفسر عطاء بن السائب بهذا القمل المعروف وقرأ الحسن البصري كذلك بالتخفيف أما الضفادع فمعروفة وقد لبستهم حتى كانت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم حتى إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت في ضفدعة من تلك الضفادع قال رحمه الله جل وعلا الدم فكان قد مزج ماؤهم كلهم به فلا يستقون من النيل شيئا إلا وجدوا دما عبيطا ولا من نهر ولا بئر ولا شيء إلا كان دما في الساعة الرهن هذا كله ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجة القطعة أن هذا كله يحصل لهم عن فعل موسى يحصل لهم عن فعل موسى عليه السلام فينالهم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحد من بني إسرائيل فهذا أدل دليل أقصد إن مشايخنا رحمه الله كانوا يقرؤون خمس أجزاء الجزء أقل من نصف ساعة معذرة أنا قلت خمس أجزاء في نصف ساعة لا أنا قلت كان وردهم خمس أجزاء يوميا أو أكثر كانوا يقرؤون الجزء أقل من نصف ساعة لا أقصد إن كنت أنا قلت خمسة أجزاء في نصف ساعة لا خطأ كان وردهم خمسة أجزاء وأكثر وكانوا يقرؤون الجزء أمامنا في أقل من نصف ساعة يعني ده 8 أرباع كان الربع ممكن ياخد منهم 3 دقائق أو 2.5 دقائق بنفس السرعة هذه أو أكثر كمان قال محمد بن إسحاق قال محمد بن إسحاق رحمه الله عزيز فرجع عدو الله فرعون حين وصلنا فين بس قال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا مفلولا ثم أبى إلا الإقامة على الكفر وتمادي في الشر فتابع الله عليه بالآيات فأخذه بالسنين فأرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلة فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض ثم ركض لا يقدرون على أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيئا حتى جهدوا جوعا فلما بلغهم ذلك قال الله عز وجل ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فدعا موسى عليه السلام ربه فكشفه عنهم فلما لم يفوا له بشيء فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر فيما بلغني حتى إن كان لا يأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفو له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم القمل فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى لكثيب أهيل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له فدعا ربه فكشف عنهم فلما لم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل الله عليهم الضفادع فملأ البيوت والأطعمة والآنية فلم يكشف أحد ثوبا ولا طعاما وإلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما لا يستكون من بئر ولا نهر ولا يقترفون من إنان إلا عاد دما عابطا وقال زيد بن أسلم المراد بالدم الرعاف رواه ابن أبي حاتم قال الله عز وجل ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بلغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال رحمه الله عز وجل يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهل والاستكبار عن اتباع آيات الله وتصديق رسوله مع ما أيد به من الآيات العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة التي أراهم الله إياها عيانا وجعل عليهم دليلا وبرهانا. وكلما شاهدوا آية وعاينوها جهدت وجاهدتهم وأضنكتهم حلفوا وعاهدوا موسى عليه السلام لئن كشف عنهم هذا ليؤمنن به وليرسلن معه من هو من حزبه. فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه. فيرسل الله عليهم آية أخرى هي أشد مما قبلها وأقوى فيقولون فيكذبون ويعدون ولا يفون قال الله عز وجل إن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل ثم يعودون لجهلهم العريض الطويل هذا والعظيم الحليم القدير ينظرهم ولا يعجل عليهم ويؤخرهم ما تقدموا بالوعيد إليهم. ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإعذار إليهم أخذ عزيز مقتدر فجعلهم عبرة ونكالا وسلفا لما أشبههم من الكافرين. ومثلا لمن اتعظ بهم من عباده المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى هو أصدق القائلين في سورة حميم الكتاب المبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت بما عاد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون. أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال رحمه الله عز وجل يذكر تعالى إرساله عبده الكريم الكريم إلى فرعون خسيس اللئيم وأنه تعالى أيد رسوله بآيات بينات وضحات تستحق أن تقابل بتصديق وتعظيم وأن يرتدعوا عما هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحق والصراط المستقيم. فإذا هم منها يضحكون بها يستهزئون عن سبيل الله يصدون عن الحق يحيدون. فأرسل الله تعالى لا يتترى يتبع بعضها بعضا وكل آية هي أكبر من أختها التي تتلو لأن المؤكد أبلغ من مما قبله وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. لم يكن لفظ السحر في زمانهم نقصا ولا عيبا لأن علماءهم في ذلك الوقت هم السحر ولذا خطبوا به في حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه. قال الله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملكه وعظمة بلده وحسنها وتخرج الأنهار فيها وهي الخلجان التي يكسرون أمام زيادة النيل. ثم تبجح بنفسه وحديته وأخذ يتنقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدري بكونه ولا يكاد يبين يعني كلامه بسبب ما كان من لسانه من بقية تلك اللصغة التي هي شرف وكمال وجمال ولم تكن مانعة له. أن كلم الله تعالى وأوحى إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه وتنقصه فرعون لعنه الله بكونه لا أساور في يديه ولا زينة عليه، وإنما ذلك من حدية النساء لا يدك بشهامة الرجال، فكيف بروس الذي هم أكمل عقلا وأتم معرفة وأعلى همة وأزهد في الدنيا وأعلم بما أعد الله لأوليائه في الأخرى؟ وقوله وأوجه معه الملائكة مقترنين لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن كان المراد من تعظمه الملائكة، أو إن كان المراد أن تعظمه الملائكة، فالملائكة يعظمون ويتواضعون لمن هو دون موسى عليه السلام بكثير، كما جاء في الحديث من الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم عليه الصلاة والتسليم والتكريم؟ وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيد من المعجزات بما يدل قطعا لذوي الألباب ولمن قصد إلى الحق والصواب ويعمى عما جاء به من البينات والحجج الواضحات من نظر إلى الكشور، من نظر إلى الكشور وترك لب اللباب وطبع على قلبه رب الأرباب وختم عليه بما فيه من الشك والارتياب، كما هو حال فرعون القبطي العمي الكذاب. قال الله تعالى فاستخف قومهم فأطاعوا، أي استخف عقولهم ودرجهم من حال إلى حال إلى أن صدقوا في دعوى الربوبية، لعنهم الله وقبحهم إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم أي بالغرق والإهانة. وسلب العز والتبدل والتبدل بالذل وبالعذاب بعد النعمة والهوان بعد الرفاهية وبعد النعمة والهوان بعد الرفاهية والنار بعد طيب العيش عياذا بالله العظيم وسلطانه القديم من ذلك. فجعلناهم سلفا أي لمن اتبعهم في الصفات، ومثلا لمن اتعظ بهم وخاف، ومثلا لمن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم مما بلغوا جلية خبرهم وما كان من أمرهم، كما قال الله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا قال الله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى الأسباب إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال رحمه الله عز وجل يخبر تعالى أنهم لما استكبروا عن اتباع الحق وادعى ملكهم الباطل ووافقوا عليه وطاعوا فيه اشتد غضب الرب القدير العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع عليهم فانتقم منهم اشد الانتقام واغرقه وجنوده في صبيحة واحدة فلم يفلت منهم واحد ولم يبق منهم ديار بل كان قد غارق فدخل النار وأتبعوا في هذه الدار لعنة بين العالمين. ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ويوم القيامة هم من المقبوحين والحمد لله رب العالمين. حلقة اليوم انتهت المدة الزمنية، واعتذر للأخ الذي تكلم إن كنت تكلمت معه بغلظة أو بشيء. أسأل الله عز وجل أن يسلل سخيمة صدورنا وأن يطهر قلوبنا مما فيها من الأمراض وأن يجعلها خالصة للوجه الكريم. نقف على العنوان الذي ذكره الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، ذكر هلاك فرعون وجنوده. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا